الأصحاح 36. فدعا موسى بصلئيل وأهو لياب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه، كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. فأخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو إسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه، وهم جاءوا إليه أيضا بشيء تبرعا كل صباح. فجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس، كل واحد من عمله الذي هم يصنعونه، وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين: لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس. فامتنع الشعب عن الجلب، والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوه وأكثر. فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكنة 10 شقق من بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حاذق صنعها. طول الشقة الواحدة 28 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض، ووصل 5 من الشقق بعضها ببعض. وصنع عرا من أسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، كذلك صنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. 50 عروة صنع في الشقة الواحدة، و50 عروة صنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني، مقابلة كانت العرى بعضها لبعض. وصنع 50 شظاظا من ذهب، ووصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة، فصار المسكن واحدا. وصنع شققا من شعر معزن خيمة فوق المسكن، 11 شقة صنعها. طول الشقة الواحدة 30 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لل11 شقة. ووصل 5 من الشقق وحدها، و6 من الشقق وحدها. وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الطرفية من الموصل الواحد، وصنع 50 عروة على حاشية الشقة الموصلة الثانية. وصنع 50 شظاظا من نحاس ليصل الخيمة لتصير واحدة. وصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوق. وصنع الألواح للمسكن من خشب الصنط قائمة، طول اللوح 10 أذرع، وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع، وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى. هكذا صنع لجميع ألواح المسكن. وصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال صنع 20 لوحا، و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب صنع 6 ألواح، وصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر، وكانا مزدوجين من أسفل، وعلى سواء كان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا صنع لكلتيهما لكلتا الزاويتين، فكانت 8 ألواح وقواعدها من فضة، 16 قاعدة، قاعدتين قاعدتين تحت اللوح الواحد. وصنع عوارض من خشب الصنتي 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح المسكن في المؤخر نحو الغرب. وصنع العارضة الوسطى لتنفذ في وسط الألواح من الطرف إلى الطرف، وغش الألواح بذهب، وصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وغش العوارض بذهب. وصنع الحجاب من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنع حائك حاذق صنعه بكروبيم، وصنع له 4 أعمدة من صمت وغشاها بذهب، رززها من ذهب، وسبك لها 4 قواعد من فضة. وصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز، وأعمدته 5 ورززها، وغش رؤوسها وقضبانها بذهب، وقواعدها 5 من نحاس.